وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطروا فاتهم أخرجوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرون ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا ينفعون إلا فاجرا كفارا رب اغفر لوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الله